السؤال من قائل هذه الأبيات وما المناسبة؟ أشرقة والليل ملك الجيران، غراب ينوح على غصن داني، أحم الجناح شديد الصياح، يبكي بعينين لا تهملان، وفي نعبات الغراب اغتراب، وفي البان بين بعيد التدان. صحيح علي أكادير، المغرب. الجواب: هذه الأبيات للشاعر أبي الشيخ، ولحدد ذكرا للمناسبة التي قيلت فيها، ولعلها من قبيل المناسبات التي اعتاد شعراء العرب أن يقولوا مثل هذه الأشعار فيها. من ذلك مثلا قول ذي الرمة: رأيت غرابا ساقطا فوق قبضة من القبض لم ينبت لها ورق خضر، فقلت غراب لاغتراب وقبضة لقبض النوى، هذه العيافة والزجر. وهذا شبيه بقول السمهري العكلي: رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينشنش أعلى ريشه ويطايره، فقلت غراب باغتراب من النوى وبان ببين من حبيب تحاذره، فكان اغتراب بالغراب ونية وبالبان بين بين لك طائره. ومنه قول كثير عزة: رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطايره، فأما غراب فاغتراب ووحشة وبان فبين من حبيب تعاشره. ويطلق العرب على الغراب اسم غراب البين لأنهم كانوا يتطيرون من شحيده ويعتبرونه إيذانا بالفرقة. يدل على ذلك قول أبي الشيخ: وما غراب البين إلا ناقة أو جمل، والناس يلحون غراب البين لما جهلوا. ويقول قيس بن ضريح: ألا يا غراب البين ما لك كلما ذكرت لبين صرت لي عن شماليا. وينسبون الفراق للغراب لأنهم كانوا إذا ارتحلوا من مكان اجتمعت الغربان فيه يلتقطن ما تركوا من بقايا طعامهم وجبل دواجنهم، وإذا أخذوا في هدم البيوت للرحيل وأبصرهم الغراب أخذ يصيح انتظارا لما سيلتقطه من بقاياهم، فيقولون عند ذلك: نعق غراب البين. ثم أخذوا يتشاءمون به ظنا منهم أنه يسبب الفراق. ويقول المعري في ذلك: نبي من الغربان ليس على شرع، يخبرنا أن الشعوب على صدع، أصدقه في مرية وقد انطرت صحابة موسى بعد آياته التسع، كأن بفيه كاهنا أو منجما يخبرنا عما لقينا من الفجع، وما كان أفعى أهل نجران مثله، ولا كان للإنس الفضيلة في السمع، أتى وهو طيار الجناح، وإن مشى أشاح بما أعيا سطيحا من السجع. ومن قبيل قولهم عن نعيب الغراب قول وبرة بن الجحبر: نعب الغراب وليته لم ينعب، بالبين من سلمى وأم الحوشب، ليت الغراب رمى حماطة قلبه عمرو بأسهمه التي لم تلغب. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إذا ما لم تكن إبل فمعزى، كأن قرون جلتها العصي، إذا ما قام حالبها أرنت، كأن الحي بينهم نعي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. محسن ماربيني، من أعمال حلب، سوريا. الجواب: هذه الأبيات للشاعر الجاهلي امرئ القيس، قالها حينما ذهبت إبله وبقيت غنمه وكانت معزة. ويقال إن امرأ القيس لما ذهبت إبله فرقت عليه بنو نبهان فرقا من معزة يحلبها، وفي هذه الأبيات شطرة ذهبت مثلا، وهي: وحسبك من غنى شبع وري، ومعناه: اقنع من الغنى بما يشبعك ويرويك وجد بما فضل. وقال أبو عبيد: هذا يحتمل معنيين، أحدهما يقول: أعطي كل ما كان لك وراء الشبع والري، والمعنى الآخر: القناعة باليسير، أي اكتف به ولا تطلب ما سوى ذلك. والقول الأول أرجح، وذلك لقول امرئ القيس في شعر آخر: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة ففاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وقول امرئ القيس: وحسبك من غنى شبع وري، شبيه بالمثل الآخر، وهو: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وجاءت على لسان امرئ القيس أقوال ذهبت مذهب الأمثال، منها المثل الذي ذكرناه آنفا، ومنها أيضا المثل: الأمر سلكا ومخلوجة، وهو مأخوذ من قول امرئ القيس: نطعنهم سلكا ومخلوجة. ومنها قولهم: دع عنك نهبا صيحا في حجراته، وهو شطرة من بيت لامرئ القيس، ويضرب مثلا لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه. ومنها قولهم: رضيت من الغنيمة بالإياب، وهو من قول امرئ القيس: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ويضرب للقناعة بالسلامة، ومنها قولهم: ويعدو على المرء ما يأتمر، ومنها قولهم: اليوم خمر وغدا أمر. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا. محمد صالح الزير، بريدة، القصيم، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي أوس بن حجر، من قصيدة لامية مشهورة، يقول في أولها: ولا أعتب ابن العم إن كان ظالما، وأغفر منه الجهل إن كان جاهلا، ويقول في آخرها: وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت آمنا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. وفي هذا المعنى يقول المغيرة بن جبناء أو بشار كما جاء في الأمالي، أو المغيرة بن شعبة كما جاء في شرح الشريشي لمقامات الحريري: أخوك الذي لا ينقض الدهر عهده، ولا عند طرف الدهر يزور جانبه، وليس الذي يلقاك بالبشر والرضا، وإن غبت عنه لسعتك عقاربه. ويقول حماد عجرد كما جاء في أدب الدنيا والدين وفي الشعر والشعراء: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطر الوفاء وذا الوفاء، ويلحي الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشق المثر، وعليك من حالاه واحدة في العسر، إما كنت واليسر، لا تخلطنهم بغيرهم، من يخلط العقيان بالسفر، فلقد خبرت وما استوى رجل خبر وآخر غير ذي خبر، فوجدت من أحببت متهما متصرفا بتصرف الدهر. ويقول صالح بن عبد القديس أو العتابي أو بشار: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك لعازب، وليس أخي من ودني وهو حاضر، ولكن أخي من ودني وهو غائب. ويقول أبو تمام: ليس الصديق لمن يعيرك ظاهرا متبسما عن باطن متجهم. ويقول بشار بن برد: خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر؟ أين الذي إن شهدت سرك في الحي، وإن غبت كان سمعا وعينا؟ أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ما يزينك شينا، وإذا ما رأوك قالوا جميعا أنت من أكرم البرايا علينا. ما أرى للأنام ودا صحيحا، صار كل الوداد زورا ومينا. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. محمد راشد حمدان، الخليج العربي. الجواب: هذا البيت لعبد الله بن الزبير، قاله في أثناء وقعة الجمل. وحكاية ذلك أن مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه ومن الأبطال الأشداء المشهورين، تماسك في يوم وقعة الجمل هو وعبد الله بن الزبير بن العوام. وكان ابن الزبير يومئذ مع خالته عائشة أم المؤمنين، ومعها أيضا الزبير وطلحة يحاربان عليا رضي الله عنه. فلما تماسك ابن الزبير ومالك، كان كل واحد منهما يقوى على صاحبه ويجعله تحته ويركب صدره، وفعل ذلك مرارا لا ينفك أحدهما عن الآخر. وكان ابن الزبير ينشد من تحت مالك: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. ثم نجا ابن الزبير منه. ويقال ان عائشة ام المؤمنين اعطت الذي بشرها بنجاة ابن الزبير لما تماسك هو والاشتر النخعي 10,000 درهم. وقيل ان الاشتر دخل يوما على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة الجمل فقالت له: يا اشتر، انت الذي اردت قتل ابن اختي يوم الوقعة؟ فانشدها: عائشة، لولا انني كنت طاويا ثلاثا لألفيت ابن أختك هالكا. غداة ينادي والرماح تنوشه بآخر صفح: اقتلوني ومالكا. فنجاه مني أكله سلوة جوف لم يكن متماسكا. وقال زهير بن قيس: دخلت مع عبد الله بن الزبير الحمام، فإذا في رأسه ضربة لو صب فيها قارورة دهن لاستقر فيها. فقال لي: أتدري من ضربني هذه الضربة؟ قلت: لا. قال: ابن عمك الأشتر النخعي. وذكر ابن خلكان حكاية هذا البيت في معرض الكلام عن حصار عكا في الحروب الصليبية. فإن ابن شداد أحد الشيوخ المعروفين سمع السلطان صلاح الدين ينشد هذا البيت حينما عظم الوخم في مرج عكا وفشى الموت في الجانبين، ويريد السلطان بذلك ان يرضى ان يتلف هو اذا اتلف الله اعداءه. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ وان المانعون لما اردنا، وان النازلون بحيث شينا، وان التاركون اذا سخطنا، وان الاخذين اذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العارمون إذا عصينا. عيسى أبو بكر فار كانو نجير الشمالية. الجواب: هذه الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي، ومطلعها: أنا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. واختلف الأدباء في سبب قول هذه المعلقة، فبعضهم يقول انه يفخر بني تغلب قومه ويذكر ايامهم، وبعضهم الاخر يقول انه قام بها خطيبا فيما كان بينه وبين عمرو بن هند ملك الحيرة. وخلاصة هذه الحادثة ان ام عمرو بن كلثوم وهي ليلى بنت مهلجل بن ربيعة زارت هندا عمة امرئ القيس الشاعر وأم عمرو بن هند ملك الحيرة، فأرادت هند أن تستخدم ليلى في عمل من أعمال البيت، فأنفت ليلى من ذلك وصاحت: واد الله يا لتغلب. فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم فأخذ السيف وقتل عمرو بن هند، فهو في ذلك يقول: بأي مشيئة عمرو بن هند، تطيع بنا الوفاة وتزدرينا. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. ويشير الفرزدق إلى الحادثة بقوله لجرير: ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران. قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قصطوا على النعمان. ويشير أثمين التغلبي إلى ذلك بقوله: لعمرك ما عمر ابن هند إذا دعا ليخدم أمي أمه لم وفقه. ويقول الأخطل التغلبي مشيرا إلى مرة بن كلثوم قاتل المنذر بن النعمان وإلى أخيه عمر بن كلثوم قاتل عمر بن هند: أبني كليب إن عمي الذي قتل الملوك وفتك الأغلال. واشتهرت قصيدة عمر بن كلثوم في بني تغلب فأكثروا من روايتها حتى قال في ذلك أحد الشعراء: أنهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يفاخرون بها مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غير مشؤوم. ومن مغالاة عمرو بن كلثوم في قصيدته هذه قوله: لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني؟ نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. محمد سعيد محفوظ، سوريا. الجواب: هذان البيتان لجحبر اللف من قصيدة قالها في السجن بعد أن حبسه الحجاج عقابا له على لصوصيته. ومطلع القصيدة: تأوبني فبت لها كنيعا هموم ما تفارقني حواني. ويقول في القصيدة عن حبسه: فيا أخوي من كعب بن عمرو أقل اللوم إن لم تنفعاني. إذا جاوزتما سعفات حجر وأودية اليمامة فانعياني. وقولا جحبر أمسى رهينا يحاذر وقع مصقول يماني. يحاذر صولة الحجاج ظلما وما الحجاج ظلام لجاني. وفي هذه القصيدة ثلاثة أبيات عن التطير: ومما هاجني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوباني. تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وباني. فكان البان أن بانت سليما وفي الغرب اغتراب غير داني. وقد نسب العقد الفريد هذه الأبيات إلى جعفر العقلي، والصحيح أنها لجحبر العقلي كما جاء في الأمالي وفي الكامل. وفي الشعر العربي أبيات تعبر عن المعنى الذي عبر عنه جحبر في البيتين المسؤول عنهما. ومن ذلك مثلا قول أبي نواس: ألم تر أنني أفنيت عمري بمطلبها ومطلبها عسير. فلما لم أجد شيئا إليها يقربني وأعيتني الأمور حججت وكنت قد حجت عنان فيجمعني وإياها المسير. ويقول ابن المعتز: ألست أرى النجم الذي هو طالع عليك فهذا للمحبين نافع. عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها فيجمعنا إذ ليس في الأرض جامع. ولا أزال أذكر هذين البيتين: إلى الطائر النجم انظري كل ليلة فإني إليه بالعشية ناظر. عسى يلتقي طرفي وطرفك عنده فنشكو إليه ما تكن الضمائر. وكذلك قول آخر: يقابر نجم الأفق طرفي لعله يرى طرف محبوبي فيلتقيان. وأطمع قلبي أن يفوز بقربه ألست تراه دائما الخفقان. ومن أغرب ما قيل في هذا الباب قول أبي بكر الخوارزمي في مرثية أبي الفتح بن العميد: أهو القيامة لا لشيء غير أن ألقاك فيها والألام حضور، وأحب فيك الموت علما أنني بعد الممات إلى اللقاء نصير. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. سيف سعيد المنجي، كونجي، تنزانيا. الجواب: هذا البيت معروف، وهو للشاعر الجاهلي امرئ القيس من معلقته وبعده: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. والبيت الأخير شبيه ببيت للطرماح يقول فيه: ألا أيها الليل الطويل ألا اصبحي بغم أو بهم، وما الإصباح فيك بأرواحي. وقال الشعبي: تشاجر الوليد بن عبد الملك هو ومسلمة أخوه في شعر امرئ القيس والنابغة في طول الليل أيهما أشعر، فقال الوليد: النابغة أشعر. وقال مسلمة: بل امرؤ القيس. فرضي بالشعبي حكما بينهما فأحضر، فأنشد الوليد قول النابغة: كريني لهم يا أميمة ناصبي، ونيل أقاتيه بطيء الكواكب. فطاول حتى قلت: ليس بمنقب، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وصبر أراح الليل عاجب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. وأنشد مسلمة قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. فطرد الوليد، فقال الشعبي: بانت القضية. وقد أكثر شعراء العرب من ذكر طول الليل وأفاضوا في ذلك، ومن ذلك مثلا قول ابن الرومي: رب ليل كأنه الدهر طولا، قد تناها فليس فيه مزيد. ذي نجوم كأنهن نجوم الشيب ليست تغيب لكن تزيد. وقول بشار: خليلي ما بال الدجى لا تتحزح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح. أضل النهار المستنير سبيله، أم الدهر ليل كله ليس يبرح. كأن الدجى زادت وما زادت الدجى، ولكن أطال الليل هم مبرح، إلى آخره. وقال العرب أشعارا كثيرة في طول الليل، وأفرد له العسكري بابا خاصا في كتابه ديوان المعاني. ومن أقوال الشعراء في تباطؤ سير النجوم في الليل وطول الليل قول مهلهل من أبيات: كأن كواكب الجوزاء عود معطفة على ربع كثير، كأن الجدي في مثنات رفق أسير أو بمنزلة الأسير، كأن النجم إذ ولى سحيرا فصال جل في يوم مطير، كواكبها زواحف لا غبات كأن سماءها بيدي مديري. ويقول العتبي من أبيات في رثاء ابن له: كأن الليل محبوس دجاه فأوله وآخره مقيم. ويقول سويد بن أبي كاهل في المفضليات: وإذا ما قلت ليل قد مضى عطف الأول منه فرجع، يسحب الليل نجوما ضلعا فتواليها بطيئات التبع. ويقول النابغة الزبياني وقد ذكرناه آنفا: كليني لهم يا أميمة ناصب، ونيل أقاتيه بطيء الكواكب. فطاول حتى قلت: ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. وأجمل ما قيل في هذا المعنى قول حندج ابن حندج كما في أمالي القالي: في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول. لا فارق الصبح كفي إن ظفرت به، وإن بدت غرة منه وتحجيل لساهر طال في صول تململه كأنه حية بالصوت مقتول. متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، والليل قد مزقت عنه السرابيل. ليل تحير ما ينحط في جهة، كأنه فوق متن الأرض مشكول. نجومه ركب ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. ويقول بشار أيضا في هذا المعنى: وطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزح. وهو مثل قول علي بن الرقاع كما في أملي القالي: وكأن ليلي حين تغرب شمسه بسواد آخر مثله موصول. ودخل على خلف الأحمر أصدقاء له يعودونه في مرضه الذي مات فيه، فقال أحدهم له: كيف تجدك يا أبا محرز؟ فأنشأ يقول: يا أيها الليل الطويل ذنبه، كأن ديلا لك عندي تطلبه، أما لهذا الليل صبح يقربه. ومن طريف ما قيل في طول الليل مع الإيجاز قول العباس بن الأحنف: أيها الراقدين حولي، أعينوني على الليل حسبة والتجارة، حدثوني عن النهار حديثا أوصفوه، فقد نسيت النهار. ورأيت هذين البيتين ولا أعرف قائلا لهما: ما لنجوم الليل لا تغرب، كأنها من خلفها تجذب رواكدا، ما غار في غربها ولا بدا من شرقها كوكب. وقول أبي يعلى ابن الحبارية فيه ابتداع، وهو: كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكيني. ويقول محمد قزمان: ما بال أنجم هذا الليل حائرة، أضلت القصب أم ليست على فلك؟ عادت سواريه وقفا لا حراك بها، كأنها جثث صرعى بمعطرة. ما تنقضي ساعة منه فتطمعني فيه، ولا هو في وجه بمنسلك. هل من بشير بنور الصبح تنقذني بشراه، من طول وجد غير مترك. فقد أجد التواء الليل لي شجنا، وأضجعتني تباريحي على الحسك. وفي قصر الليل مع الحبيب وطوله والحبيب غائب أشعار كثيرة أخرى قد نذكرها في مناسبة أخرى. السؤال: من هو القائل هذا المثل، وفي أية مناسبة قيل؟ أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، عبد الفتاح الفخفاخ، سيدي بوزيد، تونس. الجواب: هذه شطرة من بيت للنابغة الذبياني، والبيت هو: أضحت خواء وأضحى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وهو من معلقة للنابغة الذبياني مطلعها: يا دار ميت بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأمد. ولبد هو أحد نصور لقمان السبعة، وماتت كلها إلا لبد، فقد عمر طويلا وضرب بطول عمره المثل. ومن ذلك قولهم: أهرم من لبد. وكان معاذ بن مسلم الحراء قد عمر طويلا، فوصفوه بلبد في قصيدة طويلة. وقالوا في الأمثال عن النسر بصورة عامة: أعمر من نسر. وقالوا عن لبد: أتى الأبد على لبد. ولبد هذا كان آخر نصور لقمان بن عاد. وفي هذا قصة قديمة كانت على ما يقال في أيام النبي هود الذي أرسل إلى قوم عاد، وقد ذكرنا طرفا منها في الجزء الثاني من قول على قول. وخلاصتها أن عادا دعت الله أن ينقذهم من القحط والجفاف إن كان هود نبيا صادقا، فأنشأ الله سحائب ثلاثا بيضاء وحمراء وسوداء. ثم نادى مناد من السحاب يخاطب قيل بن عكر رأس وفد عاد إلى مكة: يا قيل، اختر لنفسك وقومك من هذه السحائب. فقال قيل: اخترت السحابة السوداء، فإنها أكثر السحائب ماء. فناداه مناد يقول: اخترت رمادا رمدا لا يبقي من آل عاد أحدا. وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة المنعاد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت ريحا فيها تشه بالنار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فلم تدع من عاد أحدا إلا أهلكته. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة، ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما يلين عليهم. فلما هلكت عاد خير لقمان بن عاد، وهو لقمان بن عاد الأصغر، سيره قومه إلى الحرم يستسقي لهم، بين أن يعيش عمر 7 بقرات صمر من أضب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر، أو عمر 7 أنصر كلما هلك نصر خلف من بعده نصر. وكان قد سأل الله تعالى طول العمر فاختار النصور، فكان يأخذ الفرخ حين خروجه من البيضة فيربيه فيعيش 80 سنة، وهكذا حتى هلك منها 6، فسمي السابع لبدا. فلما كبر وهرم وعجز عن الطيران كان يقول له لقمان: انفض لبد. فلما هلك لبد مات لقمان. والمعلقة التي تنسب ايضا الى النابغة الذبياني مطلعها: عودوا فحيوا لنعم دنة الدار، ماذا تحيون من نؤي واحجار. ومعاذ بن مسلم الهراء الذي ذكرناه آنفا من كبار النحويين المعروفين، وحكى بعضهم قال: صحبت معاذ بن مسلم زمانا، فسأله رجل ذات يوم: كم سنه؟ فقال: 63. قال: ثم مكث بعد ذلك سنين وسأله: كم سنك؟ فقال: 63. فقلت: أنا معك منذ 21 سنة، وكلما سألك أحد كم سنك تقول 63. فقال: لو كنت معي 21 سنة أخرى ما قلت إلا هذا. وكان الحراء معاذ هذا مشهورا بطول العمر، وكان له أولاد وأولاد أولاد، فمات الكل وبقي هو. وفيه يقول الخزرجي الشاعر: إن معاذ بن مسلم رجل ليس لميقات عمره أمد، قد شاب رأس الزمان وابتهل الظهر وأثواب عمره جدد، كل معاذ إذا مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد، يا بكر حواء كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد، إلى آخر القصيدة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أبو نوح دخلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، ولما أن رفعت يدي سقاني كؤوسا خمرها ريح المدام، فكان كمن سقى الظمآن آلا وكنت كمن تغدى في المنام. بشارة وردة، زحلة، لبنان. الجواب: هذه الأبيات لأبي نواس، وهي بتمامها كما يلي: أبو نوح دخلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما ثمينا أكلناه على طبق الكلام، فلما أن رفعت يدي سقاني كؤوسا خمرها ريح المدام، فكان كمن سقى الظمآن آلا وكنت كمن تغدى في المنام. وقال أبو نواس أيضا: فتى لرغيفه قرط وشنف ولؤلؤتان من خرز وشذر، ودون رغيفه قلع الثنايا وحرب مثل وقعة يوم بدر، وإن كسر الرغيف بكى عليه بكى الخنساء إذ فدعت بصخر. ومن ومن ألطف ما قيل في الرغيف وهو لأبي الفتح البستي: رغيف أبي علي حل خوفا من الأضياف منزلة السماك، إذا كسروا رغيف أبي علي بكى يبكي بكاء فهو باكي. ومن ذلك قول الآخر: إن هذا الفتى يصور رغيفا ما إليه لناظر من سبيلي، هو في قفتين من أدم الطائف في سلتين في منديلي، في جراب في جوف تابوت موسى والمفاتيح عند ميكائيلي. ومن ذلك أيضا: أما الرغيف لدى الخوان فمن حمامات الحرم، ما إن يحس ولا يمس ولا يذاق ولا يشم، فتراه أخضر يابسا بال النقوش من الهرم. وقال ابن بسام في بخيل: أتانا بخيل بخبز له كمثل الدراهم في رقته، إذا ما تنفس حول الخوان تطاير في البيت من خفته. وقال جابل: صدق أليته إن قال مجتهدا: لا والرغيف فذاك البر من قسمه، فإن هممت به فافتك بخبرته، فإن موقعها من لحمه ودمه، قد كان يعجبني لو أن غيرته على جرادقه كانت على حرمه. ويقول الحمدني في البخل عامة: رأيت أبا زرارة قال يوما لحاجبه وفي يده الحسام: لئن وضع الخوان ولاح شخص لأخطفن رأسك والسلام، فقال: سوى أبيك فذاك شيخ بغيض ليس يردعه الكلام. فقام وقال من حنق إليه ببيت لم يرد فيه القيام: أبي وابن أبي والكلب عندي بمنزلة إذا حضر الطعام، فإن حضر الطعام فلا حقوق علي لوالدي ولا ذمام. ومن أقوالهم أيضا وهو لأبي عبد الله بن الحجاج: يا قائما في داره قاعدا من غير معنى لا ولا فائدة، قد مات أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. وقال أبو نواس في رجل بخيل اسمه البؤبؤ: لقيت في آل زياد فتى يلقب البؤبؤ حلو ظريف، ينزل للضيف بنياته صيانة منه لعرض الرغيف. ولأبي نواس في أبي نوح الذي ذكرناه في أول الجواب قوله: لأبي نوح رغيف أبدا في حجر داية، فهي تحميه مدى الدهر بكم ووقاية، وله كاتب صدق خط فيه بعناية، فسيكفيكهم الله إلى آخر الآية. وقال عباس الخياط: رغيفه النجم لمن رامه يرى ولا يطمع في لمسه، كأنه في جوف مرآته يبدو ولا يطمع في جسه. السؤال: أرجو إعلامي عن قبيلة بني هلال، وهل هم من الجاهلية أم من عصر الإسلام، وفي زمن من كانوا؟ حمد عبد القادر سليمان، السلمية، سوريا. الجواب: بنو هلال هم بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان من العدنانية، وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن إلى قيس بن عيلان، كانوا يقطنون الحجاز ونجدا وحول مكة وفي بسائط الطائف، وأقاموا بالشام، وسكن قسم منهم في مصر، ثم رحلوا إلى ليبيا وتونس والمغرب في رحلة بني هلال وبني سليم المشهورة. ومن ديارهم بيشة وطربة، وهو واد بالقرب من مكة، وحرت بني هلال بالبريك على طريق اليمن، ووادي جلغان شرقي الطائف ومياه البقعاء. وكان لهلال 5 أولاد، وهم شعبة وناشرة ونهيك وعبد مناف وعبد الله، وبطونهم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة، ومن بطونهم أيضا بنو حرب وبنو رياح، ومن أيامهم يوم الوندة وهي بالدهناء مع بني نهشل، وكانت الدائرة على بني هلال. وسبب رحلتهم إلى المغرب من مصر مع بني سليم أن المعز بن باديس قد نقض دعوة العبيديين في إفريقية، وخطب للخليفة العباسي سنة 440 هجرية، فكتب إليه المستنصر العلوي يتهدده، فلم يصغ إلى تهديده، وأشار عليه وزيره الحسين بن علي اليازوري من قرية يازور في فلسطين بأن يبعث ببني هلال وبني سليم عليه، فبعثهم فعاثوا فسادا في البلاد، وخرج إليهم المعز بن باديس وحاربهم، ولكنهم هزموه، وسنأتي على تفصيلات ذلك كله في موضع آخر. السؤال: ما معنى هذا البيت ومن قائله؟ تلك العصا من العصية، وهل تلد الحية إلا الحية؟ محمد ابن سعود سيف الهشامي، زنجبار. الجواب: المثل المعروف هو إن العصا من العصية، وقال بعضهم إن العصية من العصا، وللقولين معنيان مختلفان وإن كانا متقاربين. العصا من العصية معناه أن الشيء الكبير قد يأتي من الصغير، كما قالوا ومعظم النار من مستصغر الشرر، أو كما قالوا إن الأمور صغيرها مما يفيج له العظيم، أو كما قالوا في المثل الآخر إن القرم من الأفيل، والقرم هو الفحل والأفيل الفصيل، ومعناه أن الصغير يعظم فيصير كبيرا. والمعنى العمومي للمثل إن العصا من العصية هو أن الشيء الكبير يكون في بدء أمره صغيرا. أول من قال هذا المثل هو الأفعى الجرهمي، حينما احتكم إليه أبناء نزار الأربعة في قصة طويلة كنا ذكرناها في مناسبة سابقة. ولكن المهم في الأمر أن كل واحد من الأبناء الأربعة أظهر فراسة وصدق حدس، فأعجب بهم الأفعى الجرهمي لنباهتهم، فقال: إن العصا من العصية، وإن خشينا من أخشن، وخشين وأخشن جبلان، أحدهما أصغر من الآخر. والعصية تصغير تكبير مثل: لعشيرة تعضدني وترفلني، أنا عذيقها المرجب وجذيلها المحكك. الجذل عود ينصب للجربة من الإبل تحتك به، والمراد أنهم يشبهون أباهم في جودة الرأي. وقيل إن العصا اسم فرس لجذيمة الأبرش، يقال إن قصير النجا عليها من الزباء، والعصية أم هذه الفرس، فالعصا تحكي الأمة في كرم العرق. ولكن إذا قرنا المثل الأول بالمثل الثاني وهو: وهل تلد الحية إلا الحية؟ ظهر لنا أن المعنى المقصود هو أن المرأة يكون بحسب الطباع التي ورثها عن والديه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. السؤال: ما معنى هذا المثل وفي أية مناسبة قيل؟ واثق شن طبقة، مصبح ابن سعيد الشارجة، عمان. الجواب: قال ابن الكلبي: طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق، وشن أبو قبيلة أخرى مثلها لا تطاق، فوقعت بطبقة فأذاقتها شدة وعسفا، فقيل: واثق شن طبقة، أي إن الشديد يلاقي شديدا مثله، كما قال الشاعر: لقيت شن إيادا بالقنا طبقا، وافق شن طبقة. ويقول الشرقي ابن القطامة: كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، فقال يوما: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ لقيه رجل في الطريق، فسأله شن: أين تريد؟ فقال: أريد موضع كذا. وكان يريد القرية التي كان شن يقصد لها، فترافقا في الطريق، ثم قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك وتحملني؟